نعود إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه اليوم العقيدة البيت الثالث عشر منها، قال: واعلم بأن كتاب الله خص بنا فهى البلية عن إتيانه ظهرا. تقوله تاه البلية، تاه بمعنى حارت وعجزت، والبلية من البلي أو التراب أو من خلق، يقال براء شيء خلقه. وظهرا أصل الوزن وهو جمع بهيل ونصير، والمعنى أن القرآن العظيم والفرقان الكريم خص من بين الكتب المنزلة على الرسل بمزايا وأعاجيب وأساليب وتراكيب حارت فيها أفكار الألباء وقلت عنها أهل السنة الفصحاء البلغاء وعجزت عنه العرب العرباء الخطباء عن أن يعتبروا به في أحسن حسن مرمه وبلان حكمه، مع كونهم في معارضته متعاونين وفي مناقضته متناصرين، كما أشار إلى ذلك قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض نظيرا. فإن قيل فهلا قال: واعلم بأن القرآن كلام الله، قال: واعلم بأن كتاب الله. فيقول الشراح: فهلا قال واعلم بأن القرآن كلام الله، بدلا يقول واعلم بأن كتاب الله. قالوا: إنما قال كتاب الله ليتعين أن مراده به ما في المصاحف، في المصاحف وما يتلى بالألسنة، وثابت بالصدور بخلافنا لو قال كلام الله فقد يشاركه غيره من الكتب السابقة، لكن لما قال كتاب الله فهو مكتوب في المصاحف فقصد إلى هذا المعنى. قوله: واعلم، إنما أمره بعلم أن يعلم ذلك وتيقنه ولا تظنه، فإنه حق وصدق. واعلم بأن كتاب الله خص بنا بما ذكر حق ويقين وصدق، ويروى في اللون البريئة. واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البريئة عن إتيانه، فبعض النسخ هكذا بريئة وبعضها البريئة، والهمز وتركه كلتاهما قراءتان سبعيتان متواترتان، البرية والبريئة، وكلتاهما فهي رأيت نسخة فيها البريئة وهي صحيحة، أو نسخة رأيت نسخة فيها البرية فكل ذلك صحيح تبعا للقراءة الصحيحة المتواترة المشهورة. يقول الجبري رحمه الله تعالى: لما كانت الكتابة تابعة للقراءة ذكر لها أصلا تستند إليه واعلم بأن كتاب الله. فيقول بل بجد رحمه الله تعالى: لما كانت الكتابة التابعة للقراءة ذكر لها أصلا وهو المصاحف. ثم قال: والنبي إنسان يرسله الله تعالى بوحيه إلى خلقه لتكميلهم وتثبت بالمعجزة، وهي أمر خارق للعادة يعجز البشر عن مثله مع دعوى النبوة وإلا بكرامة، بمعنى أن ما يطاعه بعض الناس فهو كرامة لا معجزة، ما يطاع الأنبياء يعتبر المعجزة، وما بين ما يطاع غيرهم يقال له كرامة، أكرمه الله بكذا. وأظهر كما قال الجبل: أظهر هذه المعجزات ما كانت على حد ما يتعاطاه بالمرسل إليهم، بمعنى ما يكون شيئا في زمنهم هو ما يتعاطاه الناس وما هو قائم بينهم، كقلب عصا موسى ثعبان للسحرة لما كان يجلل السحر منتشرا، وإغراء عيسى لكن هو الأبرص بين الأطباء فكانوا قد بلغوا غاية في الطب ولكنهم كانوا عاجزين عن إباء الأكمل والأبرص، فجاءهم عيسى بهذه المعجزة ويبيع الأكمل والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. فهذه الأشياء كلها خارقة للعادة مما يدل على النبوة، ذلك النبي الذي جاءهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ثم ذكر منها حنين الجوع. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جوع، جوع من نخل جوع، فلما اتخذ المنبر تحول عن الجوع إلى هذا المنبر فحن الجوع حتى سمع الصحابة حنين هذا الجوع، فأتاه النبي فمسح عليه فسكت. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كذبني قريش، وفي رواية حين أسري بي إلى بيت المقدس قمت في الحجر فجل الله تعالى لي بيت المقدس، وهو في مكة في الحجر كشف الله له الحجاب عن بيت المقدس، فطبخت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. سألوا عن بيت المقدس ثم أسري به كشف الله له الحجاب عن بيت المقدس في مكة، وصار يوم وليه ووصف غيرهم وهم يعرفونه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي لهم: اشهدوا. شق البناء وشق عند جهل أبي قبيس، وذلك حين طلبت قريش منه ذلك، فهو الكفرة يطلبون أشياء تكون خارقة، ومع هذا لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا من مكة كان يسلم علي. كان إذا مر بحجر يسلم عليه فكان يعرفه. وأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ركوة ماء، لما قل الماء عليه في غزوة تبوك أدخل يده في ركوة فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، وجعل الناس يسقون من هذا الماء والماء ينبع من بين أصابعه. ولا شك أن هذا أبلغ من ضرب موسى الحجر، فكما قال الله جل وعلا: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فالحجر والتراب محل للماء، لكن الجسم الإنساني ليس محلا للماء. فانظروا إلى هذه المعجزة العظيمة، فجعل الماء ينبع ويفور من بين أصابعه وهم يسقون من هذا الماء حتى شربوا جميعا ورأوا دوابهم وإبلهم وملأوا قربهم صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله جل وعلا: ومعجزاته كثيرة. وأظهره القرآن الكريم، أظهر هذه المعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، لدوام حدوثه على مر الزمان، والإجماع منعقد على أنه معجز لأنه طالب العرب بالإتيان بمثله بل بسورة من مثله، حتى لو كانت أقصى سورة بسورة من مثله، وأن يقول طويله بأي سورة منك، مثلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقصى سورة هذه. فالقرآن طالبهم أن يأتي بمثل هذه السورة على قصرها. ف في نظم العجيب وأسلوب الغريب مع قطع النظر عما يتضمن من أخبار السابقين وأحوال اللاحقين ومن الدلالة على مكارم الأخلاق ودفع طرق أهل الشك والزيغ والشقاق، بل ولا رطب ولا يابس إلا في الاتفاق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، ما فرطنا في كتاب من شيء، كما قال ربنا جل وعلا: فعجزوا عن المعارضة والمقابلة واختاروا المحاربة والمقاتلة وعدوا عن المقاومة بحسن المقال إلى قرع الصوارم ورشق النبال. معنى فيها من هلاك الأنفس وسبي الحليب والأولاد وذهاب الأموال وضياع الأحوال، وهذا دليل قاطع على عجزهم في مقالهم عن أن يتبذله، كما قال الله جل وعلا عن حالهم في مبدئهم ومآلهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قيل عوده يجاز القرآن الكريم في أمر منها مضمه على وجه مخصوص مفارق لجميع أوزان كلام العرب، ونظمه وترتيبه وبلاغته وفصاحته على وجه جاوزت فصاحته كل فصيح وبلاغته كل بليغ. ومنها ما انطوى عليه من الأخبار عن الغيوب التي يعلم كل عاقل عجز الخلق عن معرفتها، فما جاء لإخبارهم بمغيبات التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا من ذلك: من يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. فما كانوا يتوقعون أن يدخلوا مكة بعد أن حرموا من الدخول منها ومنعوا من الدخول منها بهذه الكيفية: محلقين رؤوسكم معتمرين ومقصرين لا تخافون. وقد دخلوا مكة كذلك محلقين رؤوسهم مقصرين لا يخافون أحدا. قال الله جل وعلا: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أظهر الله هذا الدين على الدين كله رغم عيوب المشركين في ذلك الوقت، بل ودخلوا في دين الله أفواجا. ثم قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وحصل أن هزموا في معارف كبيرة وأولى بدر. ومنها قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم في بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير سكون لكم، وحقق الله لهم ذلك فكانت الغلبة للمسلمين في بدر، وأسر من قتل من 70 وأسر من كذلك وغنم غيره. ومنها قوله تعالى: الإفلام من غلبة الروم في أبن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وحصل ذلك. وغيرها كثيرا ممن طوى عليهم الأمور المغيبات التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم، وقد تحققت كل هذا وكانت كلها في غيب، في علم غيب. ومن وجوه إعجازه من طوى عليه من قصص الأولين وسير الماضين وذكر ما جرى بينهم مما لا يجوز أن يكون علمه أو علمه إلا من هو من أهل السير ودارس لها وعالم بأخبار الأولين ونبينا صلى الله عليه وسلم. لم يكن يتلو كتابه ولا يخطه بيمينه. قال ربنا جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لا اغتاب المبتلون. وقال وما كنت لجانب الغربي قضينا إلى موسى أمر وما كنت من الشاهدين. وقال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك تولى قوما ما تهم من نذير من قبلك. وقال تلك من الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذه قصص التي جاءت في القرآن الكريم من قصة آدم وغيرهم الأنبياء مع أقوالهم ما كان النبي ليعلمها لولا أن الله جل وعلا أخبره بها. وهذا من يده إعجازه. لقد أخذت بلاغة القرآن الكريم وفصاحته أرداد القلوب وشدت الفصحاء والبلغاء وبهرتهم. يروى أو يروي أصحاب السير أن ثلاثة من فصحاء العربي وهم أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريح خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في بيته خبسة خفية. أبو جهل وأصل الكفر وأبو سفيان الصحابي الجليل لكنه كان في وقت ذلك كان في الكفار والأخلص بشريع خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في بيته فأخذ كل واحد منهم مجلسا يستمع فيه وكل لا يعلم بصاحبه. كل واحد منهم أخذ مكانا وصاحبه لا يعلم به. فلما انتهى في القراءة وانفضوا التقوا في الطريق فقال بعضهم لبعض لا نعود فلو رعاكم سفهاؤكم لا أوقعتم في أنفسهم شيئا إذا كنتم أنتم كبراء تأتون وتستمعون هذا القرآن فما حال الضعفاء وما حال الآخرين. فتعاهدوا على أن لا يعودوا مرة أخرى حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل واحد منهم إلى مجلسه باتوا يستمعون حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. فقال بعضهم لبعض كنا تعهدنا على أن لا نعود فلماذا عدتم؟ قال كان تعاهد أيضا أن لا نعود مرة أخرى. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل واحد منهم مجلسه غلات يستمعون حتى طلع الفجر أيضا تفرق فاجتمعوا فقالوا الآن لا بد أن نتعاهد وعدا وميثاقا ألا نعود إلى هذا لا نروحه كما قال لا نروح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهد على الفجر. يقول فلما أصبح الأخرس بن شريح أخذ عصاه ثم ذهب إلى أبي سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حمزة عن رأيك فيما سمعت من محمد. أنت البارح كنت تسمع وأنا أسمع وأبو جهل كان يسمع. قال يا أبا حمزة أبو جهل أخبرني برأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد منها. فقال أخنس: أنا والذي حلفت به كذلك سمعت أشياء عرفتها وأشياء ما عرفتها. ثم خرج من عندي حتى تراجعني، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت البارحة من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ماذا سمعت؟ فيقول أبو جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد من عبد مناف الشرف، العصبية والحبية، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا في التفرس الهان قالوا: منا نبي يتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟ فوالله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه وقد قتل يوم بدر. ما منعه من هذا إلا الحمية الجاهلية. فهذا يدل على أن العرب كانوا يستريحون بسماع القرآن الكريم مع كفرهم، لكن كان القرآن الكريم يجلب قلوبهم وعقولهم بفصاحته وبلاغته لفطر السفينة، فإنها تنجذب إلى ذلك. وهذا الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ النبي عليه شيء من القرآن الكريم، فكأنما رق قلبه لما سمع كلام الله جل وعلا وهو عربي فصيح قح، فرق قلبه بهذا الكلام، فبلغ ذلك رأس الكفر أبا جهل، فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: وبما لم تجمعوا لي مالا؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله محمد. قال الوليد بن المغيرة: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: إذن ألف القرآن قولا يسمع به قومك ويعلمون أنك منكر وغير متبع بما جاء به هذا النبي. وقول المغيرة قال: وماذا أقول؟ وماذا أقول؟ فوالله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، بل ولا بأشعار الجن، حتى الجن عرف أشعاره. والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا. ذل هذا الجاهل الكافر: والله ما يشبه الذي يقوله محمد شيء من هذا، والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر على معجق يسره وإنه لا يعلو ويحط ما تحت وقعه ولاية وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال أبو جهل: والله لن يرضى قومك حتى تقول فيه قولا. ما بنا نسمي من مثل هذا القول، بقول آخر غير هذا: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه مقالا يظهر به إنكارك وجحدك. قال: دعني حتى أفكر، دعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، أي أنه أخذه عن غيره، هذا سحر يؤثر أخذه عن غيره. فنزل قول الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه ذكر وقدر إلى آخر آيات. تبين حاله وما كان عليه من جهده بعد أن عرف الحق أنكره وقال قولا ليربي قومه في ذلك. يروي الأصمعي قال سمع كلام جارية فصيحة فقال قاتلك الله ما أفصحك. قالت الجارية ألا تعد هذا فصاحة بعد قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشرتين. هل يبلغ؟ هل يفصح؟ تقول جاري الأصمعي أين هذا من كلام الله جل وعلا؟ هل ما يجمع في آية واحدة هذه الأمور الأربعة والخمسة كما قالت أمرين نهيين خبرين بشرتين؟ هذا هي فصحة وبلاغة. يقول باقي الدائم رحمه الله تعالى والذي يدل على أنهم كانوا عاجزين عن نسيان بمثل القرآن الكريم من العرب أنهم تحداهم إليه حتى طار التحدي تحدي طار وجعله دلالة صدق دادا على صدق نبوته وضمن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبي ذريتهم فلو كانوا يقدرون تكليبه لفعلوا وتوصلوا إلى تخليص أنفسهم وأهلهم وأموالهم من حكمهم بأمر قريب هو عادتهم في لسانهم لأنه كان فصاحة وبلاغة. ويشهد ذلك أسواق التي كانوا يقيمونها ويتبرعون فيها بالشعر يتنافسون فيها. فلو كانوا يقدرون على نقد القرآن الكريم وإثيان بمثله أي بأقل سوءة منه لما لجأوا إلى القتال وقتل أنفس وسبيه وسبي أنفسهم وذريتهم وأموالهم ومالوا في خطابهم. وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال وإكثار المراء والجدال وعن الجلاء عن الأوطان وتسليم أهل الذرية والسبي. فلما لم تحصل هناك معارضة منهم علم أنهم عاجزون عنه. يقول الجعبي رحمه الله تعالى اختلف في أوجه إعجازه على أقوال ذكر الناظر منها أربعة وينطبق قوله كتاب الله خص بما تاه البرية كما سيأتي عليها على التأويل الأول وهو إقامة الدليل على صحته لأن هناك دليلان إقامة الدليل على صحته وإقامته على بطلان مزاحمه هنا أمران إقامة الدليل على صحته والثاني إقامة على بطلان مزاحمه صحة الكريم إقامة الدليل هذا هناك أمران دليلان دليل على صحته والدليل الثاني إقامة على بطلان معارضه وكلهما قد. ثم قال ولو قال الناظم خص القرآن بإعجاز بلاغة مع فصاحة كل في فصاحة كل عنها ألسن الظهراء لكان أولى. فكان يجعل عبد البيت قال لو قال خص القرآن بإعجاز بلاغة مع فصاحة كل عنها ألسن الظهراء لجمع الأوجه الأربعة كلها في هذا البيت. نعم في هذه نعم هذا. ثم قال وقال النظام النظام هو إبراهيم بن سيار وهو معتزلي يقول الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفة عن التحدي بمثله. إن الله جل وعلا صرف العرب عن أن يأتوا بمثله وهم في مقدورهم أن يأتوا بمثله لكن الله صرفهم عن مناقبته، فعلى هذا لا يكون القرآن في حد ذاته معجزا كما يقول. وإلى هذا أشار الشاطبي بالبيت الثاني، قال: من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصراء. الشاطبي رحمه الله تعالى أيضا بين هذه المقولة الاعتزالية التي ذهب إليها النظام ومن تبعه، كأن كتاب الله جل وعلا ليس معجزا في بلاغته وفي أسلوبه، وإنما الذي منع من تلبيه هو أن الله صرفهم عن ذلك، وأنه بمقدوره أن يأتوا بمثله ولكن ينصره بقدرة الله جل وعلا. فالرواية صرفتهم بفتح الصاد المهملة، من قال صرفتهم مع حث نصرتهم وفر الدواعي فلم يستنصر النصر. صرفتهم بفتح الصاد المهملة وإسكان الراء وضم التاء والهاء، صرفتهم وسكون الميم ورفع وفر على أن حث مصدر مضاف إلى المفعول، وفر الدواعي فاعل ومعناه كثرة الحوامل الدواعي، هناك دواعي كبيرة تحملهم على أن يتبعوا به ويوفر أنفسهم وأموالهم ونساءهم في مقابل القصر والسبي. والنصر جمع نصير من نصر وناصر. أخبر أن أقواما ذهبوا إلى أن إعجاز القرآن إنما هو في صرفتهم، أي كون الله تعالى صرف دواعيهم عن الإتيان بمثله، مع أن دواعيهم كانت متأثرة وتامة تقتضي أن يحث ظهور الدواعي نصرتهم، أي ينصر بعضهم بعضا، لكن صرف دواعيهم عن الإتيان بمثله هو المعجزة. فالمعجزة يقولون هي الصرفة التي من الله جل وعلا، وأنهم بمقدورهم أن يأتوا بمثل قرآنك لكن الله صرفهم. فلولا صرف دواعيهم عن ذلك لأتوا بمثله، فلولا صرف دواعيهم ومنعهم من الله لأتوا بمثله. فصرفتهم كذا خبره محدود، أي صرفتهم المعجزة أو معجزة صرفتهم فيكون خبرا. فلم يستنصروا جواب الشرط، أي من قال بذلك لم يجد من ينصره لبعض مقالته، هذه مقالة مكذوبة ضعيفة لا ينصرها ولا يقول بها إلا ضعيف لبعض مقالته، لأن القول القوي كل واحد ينصره، أما إذا كان قولا ضعيفا محظورا مثل هذا فليس له من ناصر. قال الجبري رحمه الله تعالى، قال النظام صاحب المقالة هذه، قال النظام: القرآن كسائر الكتب المنزلة لا إعجاز في لفظه ومعناه، قال الكريم كالتوراة والإنجيل والزبور وكذلك، فكيقول لا إعجاز في لفظه ولا في معناه. وكانت العرب قادرة على مماثلته، لكن الله تعالى صرف قدرتهم وسلب علمهم عن التحدي فعجزوا عن معالجته. هذه مقالة هذا المعتزلي. قال الجبر رحمه الله تعالى: وفساده من أربعة أوجه. وفساد هذه المقالة المعتزلية من أربعة أوجه، ذكر الناظم منها اثنين في قوله: كم من بدائع لم تجد في بلاغتها كما سيأتي، أي كثير من صناعات الإعجاز البديعة في القرآن ما حصلت في غيره، ظهر من قبلنا ببعضها وظفرنا ببعضها، متغير من بعضنا لبعضها وتبقى خبايا في الزوايا. فهناك إعجاز بلاغي في معانيه وفي أسلوبه قد أظهره بعض علمائنا السابقين ونحن أيضا قد ظهرنا بعض وسيظهر من بعدنا إلى أن تقوم الساعة. وهم هذا كتاب المعجز. وتقولها أنه لو كان كما قال لكان العرب في أثناء نثرهم مناظرهم في خطبهم ورسائلهم كلام المناظره في فصاحة قدر أقصى الصلاة قبل التحدي. قبل التحدي كان العرب مشهورون بفصاحة بلاغة وكانت لهم أسواق يجتمعون فيها ويقولون فيها المنثور والشعر يتنافسون في ذلك. ومع هذا حينما عدنا إلى ما كانوا يقولونه قبل التحدي قبل نزول القرآن الكريم لم نجد نثرا ولا نظما يشابه القرآن ويماثله في أسلوبه ولغته. قبل التحدي يا من يقول بالصرفة قبل أن تقول بالصرفة ائتنا بمثال مما كان العرب يتعاطونهم في نثرهم ونظمهم في جاهليتهم وقبل الرسالة يشبه في قوته وبلاغته أقصى سورة من كتاب الله جل وعلا. وهذا يدل على أن القول بالصفة قول خاطئ قول لا دليل عليه. قال الثاني قال أنه لو كان كذلك لكان القرآن كالتوراة والإنجيل وكالكلام المسترسل ولا يحتاج إلى ما فيه من أساليب العجيبة والبلاغية. ما دام أن القول بالصرفة إذا يأتي كلام منثور هكذا بدون أن يكون في هذه المسائل والأشياء البليغة وأوزنها وما دام أن القول بالصرفة ما يحتاج ما في كتاب الله جل وعلا من أسلوب بلاغي بسيط. فلكن ما في كتاب الله جل وعلا من بلاغة وإعجاز في أسلوبه وفي نظمه هذا هو المعجز. وإلا لو أراد الله جل وعلا ينزل كتابا غير مضمن من هذا الأساليب ويصرف الناس عن مثله لفعل. لكن رأينا كتاب الله جل وعلا يستقيم العلماء والأدباء والشعراء وغيرهم وغيرهم ويستفيدون من بلاغته ومن أسلوبه هذا الأسلوب الرصين العجيب النظم الذي ما يباهيه في أسلوبه. قال وثالث أنه لو صح ما ادعاه لكان تعدد العرب من حدوث عجزهم لا من فصاحته. صحيح صحيح. الثالث أنه لو صح ما ادعاه من الصرفة لكان تعدد العرب من حدوث عجزهم مع أن باب مفتوح لهم باب مفتوح لهم فلم يغلق عليهم الباب بل تحداهم وبل مفتوح والتحدي قال لن تقوم الساعة تحدي بإتيان بمثل كتاب الله جل وعلا قائم إلى أن يرد الله أذانا عليه من الإنس والجن كذلك. ثم قال الرابع أن هذا ما هو مركوز في اتباعهم بأيس لمدة كان لتعجيزهم على التحدي فلو كان صحيحا لعرضه بعده. أن هذا ما هو مركوز في اطلاعهم بأيس لمدة كان لتعجيزهم على التحدي فلو كان صحيحا لعرضه بعد ذلك بدون مفتوح بدون مفتوح من معارضته ليس بوقت التحدي بل بعد ذلك. فهذه الأمور كما قال كلها تدل على بطلان المقال بالصفة. يقول باقلان رحمه الله تعالى على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم لأهل الجاهلية مصروفين. عما كان يعدل به في الفصاحة والبلاغة وحسن اللغم وعجيب الرسخ لأنهم لم يتحدوا به الكفار قبل النبوة، لم يتحدوا بالقرآن الكريم، ما تحدوا لم ينفع شيء ولم تلزمه الحجة لأنه لم يبعث نبيهم ولا نزل القرآن. فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصرفة ظاهرا وباطلا. فهمت هذا في أنهم لما كانت الجاهلية في أشعارهم وفي منظرهم ومنظومهم لم نجد في موضعهم ولا في لونهم ما يشاكل أو يحاكي القرآن الكريم عند نزوله أو بعد نزوله. تقولون أنتم بالصفة قبل الصفة، قبل الصفة يتون بمثال قبل النزول وقبل الصفة يشاهدون كتاب الله جل وعلا. فالذاق لم يقول علم من مدعاه لأن مدعاه القائل بالصفة ظاهر بالكبار. ثم قال ولما ينكر ما ذكره من القول بالصفة أيضا أنه لو كانت المعارضة ممكنه ولما منع من الصفة لم يكن الكلام معجزا وما يكون منعه هو المعجز المنع من الكلام. فلا يتضمن الكلام فضلة على غيره في نفسه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في 15 كم من بدائع لم تورد في بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى. كم من بدائع لم تورد بلاغتها إلا لديه وكم طول الزمان ترى. قالوا البدائع جمع بديع والبديع على ضربين يريد به الله جل وعلا فمعناه المبدئ. وقيل البديع الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل أمر يرجع إليه. وقيل البديع المستحسن، البديع المستحسن من كل شيء الرفيع القدر. فكما قال كم من آية عظيمة لم توجد إلا في كتاب الله تعالى، إلا في كتاب الله تعالى. فكم التكفير في أول بيت الآخر كم من بدائع لم توجد بلاغتها إلا به وكم طول الزمان. فكم هنا وكم التكفير. ثم قال والمعنى لو كان إعجازه مجرد الصرفة كما ذكر هؤلاء لم تكن حاجة إلى هذه البدائع الكثيرة. من بدائع لم تجد بلاغتها إلا لديه. والمعنى لو كان إعجازهم بالصرفة كما ذكر هؤلاء لم تكن حاجة إلى هذه البدائع الكثيرة والصناعة العزيزة الواردة، بل كان أقل نوع من الكلام كافيا في مقام الإلزام. بل أدل على تحقيق المرامي فعلم بذلك أن المعجزة ليست بالصرفة بل هي في بدائع الصنائع من غاية الفصاحة ونهاية البلاغة التي لم تجد في كلام البشر، فدل على أنه كلام خالق القوى والقدر. ثم هو بدائع ترى بضم التاء أي لم تزل طول الزمان مع كمال الفصاحة والبلاغة في ميدان البيان ولا نزل العلماء على مر الزمان يظهر لهم منه معاني وحكم ومواعظ لم تظهر لغيرهم ممن تقدمهم ولم يقدر أحد على معارضته من أفراد الإنسان بل عجزوا عن تحقيق مبناه وتدقيق معناه حيث لم يطلع أحد على كل مقتضاه لأنه كلام الله جل وعلا. قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال في وصف كتاب الله جل وعلا: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبال قسمه الله ومن كان الهدى في غيره أضله الله وهو حبيب الله المتين هو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الألسن تزيغ به الأهواء ولا تلخبس به الألسن ولا ينشع العلماء ولا يخلق على كفة رب وتنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى بعد هذا في 13: واعلم بأن كتاب الله خص بنا. لا خلطين هذا إذن هذا هو آخر ما وقف عنده في قوله في البيت 15. وحقيقة أن من تمعن في كتاب الله جل وعلا قول علي رضي الله عنه: ولا يخلق على كيف رد. هذا الكتاب تقرأه اليوم وغد وبعد غد وبعد غد وتسمعه، ومع هذا فلا تمل الأذن من سماعه ولا تشبع من كثرة قراءته. لو أن أخذت مثلا قصيدة ما أو مقطعة نثرية لأجل البلغاء وقرأتها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة عشر فستمل من قراءتها وتتركها. وكتاب الله جل وعلا من وجوده بأيدين كلما قرأه الإنسان استلذ به وكأنه جديد في سمعه، وخاصة إذا كان التالي له لا صوت حسن في تأثيره في النفوس وفي تأثيره في القلوب فيشد السامع إليه شدا عجيبا. هذه الآية وهذه السورة التي سمعها أكثر من مئات المرات ومع هذا فإنه لا يشبع من سماعها ومن قراءتها وتفاوضها. هذا إعجاز عجيب. نعم، هو كلام الله جل وعلا الذي أنزله من فوق سبع سماوات وكان محفوظا عنده في اللوح المحفوظ كما قال الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فلما أراد الله جل وعلا أن ينزله على عبده وخليله أنزله إلى سماء الدنيا أولا، نبي في عزة بسماء الدنيا كما قلنا في السلم، وجعله لسحبة مكلمة مرفوعة مطهرة بيد سفرة كرام بررة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنزله عليه مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأ الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة فقول الله جل وعلا عدم إنزاله على نبيه جملة واحدة كما هو حال التوراة والإنجيل والزبور. يقول في هذه الحكمة كلمة ثبت به بآبك. وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة فهذا يفهم أن الكتب السابقة كانت تنزل كلها جملة واحدة. لكن الذي اعتاد عليه هو نزوله مفرقا. فيقول العلماء شارك القرآن الكريم الكتب السابقة في إنزال جملة وامتاز عنها بنزوله مفرقا. نزل كله من بيت من ميداه محفوظ النبي في عز وسندنا جملة شارك الكتب السابقة ثم امتاز عنها بنزوله مفرقا بحسب ما يقتضيه الحاجة من سؤال أو بيان حكم أو كذا أو كما قال تعالى كذلك من ثبت به وعدك وأتمناه ترتيلا. هذا كتاب الله هذا كتاب الذي أكرم الله جل وعلا به وخص به هذه الأمة وفضله على سائر الكتب المنزلة وجعله مهيمنا عليها وجعل تلاوته في كل حفظ منه 10 حسنات ما أعظمهم الأجر. كل حرف تقرأه من كتاب الله جل وعلا لك فيه 10 حسنات. لا أقول لذلك لا من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. انظر كم من حرف تقرأه في حزب أو جزء أو سورة كم ولك بكل حرف منه 10 حسنات. والله يلاعب من يشاء والله يلاعب من يشاء فضل الله لا ينتهي. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم وأن يعلمنا وإياكم منه الناسين وأن يجعله شجاعا لنا يوم القيامة وأن يجعله حرزا لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم بأيام لا ينفع ظالم ولا ظالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.